إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون تحت عنوان وقفات عند رحيل رمضان، وقفات عند رحيل شهر الخيرات. أحبتي في الله، هذا هو حال الدنيا، ما كمل فيها شيء إلا وبدأ بعد ذلك في النقصان. هكذا الشهور والأيام والأعوام، وكذلك بالنسبة للإنسان أعمار الإنسان. وصدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما نزل قول الله تبارك وتعالى وجل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقال: ما من شيء كمل إلا ودل على أن هناك نقصان. فهذا دليل على اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، بما أن الدين قد كمل، فما هي فائدة وجود النبي صلى الله عليه وسلم بيننا وهو المبلغ للرسالة، رسالة ربه تبارك وتعالى، وقد أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة. لذلك فالحكمة من وجود النبي صلى الله عليه وسلم بيننا قد انتهت، لذلك قد حان موعد رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، إلى بارئه تبارك وتعالى. هكذا فهم عمر رضي الله عنه وأرضاه من قول الله جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أحبتي في الله، إذن معلوم، وكما قال عمر: ما كمل شيء إلا وبدأ بعد ذلك في النقصان. هكذا شهر رمضان كاد أن يكتمل ونعتاد على وجوده، ثم إذا بنا نفاجأ بأنه يستعد للرحيل عنا. وقفات عند رحيل شهر الخيرات. أحبتي في الله، إن فراق شهر رمضان المبارك لمن أصعب الأمور على النفس المؤمنة، لأن النفس المؤمنة تحب هذا الشهر لأنه يقربها أكثر وأكثر لاجتماع أنواع الخيرات فيه وأنواع العبادات فيه. لا شك أن المؤمن يتقرب إلى ربه تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين بأنواع الطاعات وأنواع العبادات وأنواع القربات، ولكن ليس هناك شهر ولا وقت في العام تجتمع فيه أمهات العبادات كلها من صلاة ومن صيام ومن زكاة ومن عمرة في وقت واحد إلا في شهر رمضان. هذا الشهر الذي تجتمع فيه أنواع العبادات وأمهات العبادات لهو من أحب الأوقات إلى قلوب المؤمنين. لذلك فإن فراق شهر رمضان ورحيل شهر رمضان إنه لمن أصعب الأمور على النفس المؤمنة، ولولا أن هذا الشهر يعود ويتكرر لانصدعت له قلوب المؤمنين ألما وفراقا، ولكن عزاؤهم أنه فراق بعد لقاء ولقاء بعد فراق إن شاء الله رب الأرض والسماء. المهم أحبتي في الله، على فراق هذا الشهر أمرين. الأمر الأول حزن على فراق تلك النفحات الربانية التي لا تتجلى إلا في هذا الشهر المبارك، مع همة جادة وسعي في العبادة والطاعة لله تبارك وتعالى، والإقبال على المولى عز وجل سبحانه بأنواع من القربات وأنواع من العبادات، قلما تجتمع تلك العبادات كلها في وقت واحد أو في شهر واحد غير شهر رمضان. الأمر الثاني، خوف من عدم قبول تلك الطاعات والأعمال التي جدوا فيها في شهر رمضان وشمروا لها سواعدهم، يدفعه أمل في المولى تبارك وتعالى أن يقبل الله عز وجل منهم ما قدموه من قليل خدمتهم في مقابل كثير نعمه تبارك وتعالى التي أنعم الله عز وجل بها على عباده. إذن هؤلاء المؤمنون الذين يحزنون لفراق رمضان، إنما يحزنهم أمران. الأمر الأول أنهم كانوا قد تقربوا إلى الله تبارك وتعالى بقليل من العبادات في مقابل كثير من نعم الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماوات على العباد، فهم ينتظرون أن يتقبل الله عز وجل منهم هذه القربة التي تقربوا بها إلى الله تبارك وتعالى، وهم يخشون أن يردهم الله ولا يقبل منهم هذا، فلذلك تجدهم خائفين على هذه القربة التي تقربوا إلى الله تبارك وتعالى بها، وهم يعلمون أنهم مهما تقربوا إلى مولاهم فإنهم يتقربون بالقليل ولن يوفوا الله عز وجل حقه، فهم ينتظرون وأملهم في الله أن يتقبل الله منهم ولا يردهم الله عز وجل خائبين. كذلك هم في شوق وفي أمل وفي انتظار أن يأتيهم شهر رمضان آخر مقبل ليتقربوا فيه بالطاعات والقربات إلى رب الأرض والسماوات. دعنا أخي الكريم نقف بعض الوقفات، ونحن نودع هذا الشهر المبارك، عسى الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، وأن يجد الله تبارك وتعالى لهذه الكلمات قلوبا وآذانا مصغية ينتفع بها المسلم، ويكون ذلك في ميزان حسناتنا. أحبتي في الله، الوقفة الأولى مع وقفات قبل رحيل شهر الخيرات، الوقفة الأولى أقول تذكر قبل أن تودع الشهر، تذكر قبل أن تودع الشهر. تذكر أخي الحبيب أن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، هؤلاء الذين تربوا على يدي خير الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سلفنا الصالح الذين منهم أصحاب النبي الذين تربوا على يد الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين هم خير خلق الله بعد الأنبياء، انظر هم قد جعلوا شهورهم كلها رمضان، لم تكن العبادة في حياتهم والطاعة لربهم مقتصرة فقط على شهر رمضان، بل جعلوا العام كاملا كأنه شهر رمضان، فما كان دخول رمضان يزيدهم طاعة على غيره من الشهور، وما كان خروج رمضان ينقصهم إحسانا عن غيره من أشهر العام. فهل نعقد العزم على أن نحول السنة كلها إلى رمضان كما فعل سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى؟ العاقل هو من حاول أن يجعل عامه كاملا وكأنه شهر رمضان، لأن رب رمضان هو رب سائر أشهر العام. عليك أن تكون عبدا ربانيا ولا تكن عبدا رمضانيا موسميا، كن عابدا لله تبارك وتعالى على طول خط حياتك، كن عابدا لله تبارك وتعالى مطيعا لأوامره ومتبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في سائر حياتك وحركاتك وسكناتك. يقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وهذا الأمر أيضا لنا موجها في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فحياتك كلها لله، وعبادتك تكون لله، كل حركاتك وكل سكناتك إنما تكون لله تبارك وتعالى وجل في علاه. كذلك تذكر أخي الحبيب أننا قد اعتدنا في هذا الشهر الكريم على الكثير من الخير، وكففنا عن كثير من الشر. ترى هل سنستمر على ما اعتدنا عليه من محافظة على صلاة الجماعة، خصوصا صلاة الفجر، وملازمة لكتاب الله تبارك وتعالى، وختما لكتاب الله عز وجل، وقراءة وسماعا للقرآن الكريم؟ فهذا الميزان هو ميزان قبول الأعمال والتوبة. إن أردت أن تعرف هل قبل الله عز وجل منك ما تقربت إليه تبارك وتعالى بأنواع من العبادات في شهر الخيرات، هل تريد أن تعرف هل تقبل الله منك أم لا، هناك ميزان تزن به هذه الأعمال لتعرف هل قبلت منك أم لا، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإن كنا قد اهتدينا فسيزيدنا الله تبارك وتعالى هدى، فإن كنا قد اهتدينا عن طريق الصلاة التي حافظنا عليها جماعة وخاصة قيام الليل في رمضان، فإن سرنا على هذا الدرب وكان هذا الأمر لنا عادة وعبادة مستمرة بعد رمضان، علمنا أن الله تبارك وتعالى زادنا بعد رمضان بهذا الهدى، لأنه قد هدانا فعلا في رمضان. قال الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالذي أقلع عن التدخين هداه الله تبارك وتعالى في شهر رمضان، فأقلع مثلا عن التدخين ثم بعد رمضان كان مستمرا على هذا الأمر وهو الإقلاع عن التدخين وعدم العودة مرة أخرى إلى التدخين، فهذا قد زاده الله هدى بعد أن هداه في رمضان. هذا الإنسان الذي حافظ على قراءة القرآن وعدم هجر القرآن هداه الله إلى هذا الأمر في شهر رمضان، فإن استمر على هذا الأمر بعد رمضان فقد زاده الله عز وجل هدى بعد أن هداه إلى هذا الأمر في رمضان. وعلى هذا قص سائر العبادات وسائر الطاعات. قال الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإن كنا قد اهتدينا فسيزيدنا الله تبارك وتعالى هدى ويرزقنا التقوى. كذلك تذكر يا من عرفت الله في رمضان أن رب رمضان هو رب رجب وشعبان وسائر أشهر العام، فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد آذن بالرحيل، ومن كان يعبد الله فإن الله دائم لا يحول. لذلك عليك أن تكون على طاعة لربك تبارك وتعالى في رمضان وفي غير رمضان، فرب رمضان هو رب سائر أشهر العام. أيضا تذكر أخي الحبيب أنك قد عاهدت ربك في هذا الشهر العظيم على التزام الطاعة وعلى الإقلاع عن المعصية. تذكر جيدا أنك عاهدت الله عز وجل على التزام الطاعة وعلى ترك وعلى الابتعاد عن المعصية. يقول الله تبارك وتعالى في محكم آياته وفي كتابه العظيم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله ماذا صنعوا؟ هل تصدقوا؟ هل كانوا من الصالحين؟ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إياك أن تخلف الوعد مع الله تبارك وتعالى، فيقذف في قلبك نفاقا. إياك إياك أن تخلف الوعد والعهد مع الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من علامات المنافق، قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث. يعني من العلامات التي يتعرف بها على المنافق ثلاث علامات، منها إذا وعد أخلف. إذا وعد أخلف، فإياك إياك أن تكون قد عاهدت الله ووعدت الله عز وجل أنك تكون على طاعة أبدا لربك عز وجل، ثم بعد ذلك تنقص على عقبيك وتخلف الله عز وجل وعدك. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فتعوذ بالله تبارك وتعالى، تعوذ بالله أن تكون من هؤلاء أو من هذا الصنف، وتعوذ بالله من توبة الكذابين، وتعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم ومن العادات والتقاليد التي تبعدك عن رب العالمين ومن الشيطان الرجيم ومن النفس الأمارة بالسوء، وتعوذ بالله من طاعة الهوى وعدم طاعة ربك تبارك وتعالى. فإن من أطاع هواه على طاعة ربه ومولاه صار ربه هو هواه، صار إلهه وأصبح إلهه هو هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. كذلك أخي الحبيب، تذكر أن شهر رمضان وإن كان شهر التوبة والإقلاع، فإن باب التوبة مفتوح طوال العام، ليس فقط في شهر رمضان. يقول الحق سبحانه وتعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. إذن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده في كل وقت وفي كل حين، ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم تغرغر الروح في الحلقوم. إذن فباب التوبة أمامك مفتوح، فلماذا تجعل التوبة من المعاصي والذنوب مرتبطة فقط بشهر دون سائر أشهر العام؟ أحبتي الكرام، إن باب التوبة مفتوح، فمن وقع في ذنب أو معصية أو ذلل أو نسيان أو خطأ فعليه بالعودة والأوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى الغفور الودود الرحمن الرحيم سبحانه. فهو سبحانه في كل وقت غافر للذنب قابل للتوب، كما أنه شديد العقاب. فاحذر من هذا الأمر ولا تتكل على أنه رحيم رحمن وتنسى أنه شديد العقاب. الله تبارك وتعالى في كل صلاة عندما تقرأ سورة الفاتحة تقرأ قوله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الذي من صفاته أنه رحمن ورحيم، ولكنني لا أتكل على الرحمة فأتجرأ على المعصية، بل أنا أيضا لا أنسى أنه مالك يوم الدين. فتنتقل بين الترغيب والترهيب في عبادة ربك تبارك وتعالى، لا تتكل على صفة الرحمة فتتجرأ على المعصية، إياك إياك أن تنسى أنه أيضا ذو عذاب شديد، وإياك إياك أن تخاف من عقوبة الله تبارك وتعالى وتيأس من رحمته، فاعلم أنه غفور ورحمن ورحيم. تذكر أيضا أن شهر رمضان وإن كان فرصة للعبادة والتقرب إلى المولى سبحانه، فإن فرصة العبادة باقية لم تنتهي بعد، سواء في رمضان أو بعد رمضان. فلئن كان الصيام من أخص خصائص هذا الشهر، إلا أن الصيام سوف يبقى محبوبا مطلوبا في سائر شهور العام. بل هناك من الصيام ما هو كالمتمم لصيام رمضان، كما سنعلم الآن إن شاء الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان. الصيام لم يرتبط فقط بشهر رمضان، ولا يتقرب بعبادة الصيام إلى الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان فقط في شهر رمضان، بل الصيام مستحب أيضا في سائر أشهر وأيام العام إن شاء الله تبارك وتعالى، إن أعانك الله عز وجل على طاعتي في هذه العبادة، فاعلم أن الله قد رزقك شيئا يحبه. وأين أنت أخي الحبيب من صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وصيام 3 أيام من كل شهر، واليوم الواحد من هذه 3 يكون 10 أيام، فهذه 3 من كل شهر عربي تعدل شهرا كاملا 30 يوما. وأين أنت من صوم أيام العشر؟ وأين أنت من صيام شهر الله المحرم؟ وأين أنت من الإكثار من صيام شهر شعبان؟ إلى غيرها من الأيام التي يحب الله عز وجل من عبده فيها الصيام. إذن عبادة الصيام لم تكن فقط مرتبطة بشهر رمضان، فإن كنت أحببت هذه العبادة للتقرب إلى الله تبارك وتعالى فعليك أن تمارس تلك العبادة وتتقرب إلى الله بها في سائر أشهر العام، ليس فقط في شهر رمضان. كذلك لئن ذهبت مع رمضان وتركت أو تركتك صلاة التراويح وهي مرتبطة فقط بشهر رمضان ليست في أي شهر من أشهر العام، فلئن رحلت صلاة التراويح مع رحيل رمضان لكن الصلاة على الدوام صلة وشيجة بين العبد وربه لا يفنيها انقضاء شهر أو مرور دهر، فالصلاة مستمرة معك وقيام الليل مستحب في كل وقت، فعليك بأنك كنت قد تعودت على قيام الليل في صلاة التراويح في شهر رمضان فلا تنسى هذه العبادة ولا تتخلى عن هذه العبادة، ألا وهي الصلاة قيام الليل بعد رمضان. ولئن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله تبارك وتعالى بها درجة وحط عنك بها خطيئة، فعندك صلاة الليل التي هي شعار المتقين ودأب الصالحين، هكذا يقول الله تبارك وتعالى رب العالمين: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا الأمر مطلق غير مقيد، يعني قيام الليل في كل وقت ليس فقط مرتبط بشهر رمضان، مطلق غير مقيد برمضان ولا بغير رمضان، فلا تفوتك السنن ولا تفوتك الرواتب ولا تفوتك صلاة الضحى ولا تفوتك ركعتي تحية المسجد وركعتي سنة الوضوء وغيرها وغيرها من الصلوات المسنونات عن رسول رب الأرض والسموات. هذا باب خير لا ينقطع وفضل لا حد له لأهل الهمم العالية، فإياك إياك أخي الحبيب بعد أن تعودت على القيام في رمضان وأن تنصب أقدامك لله الملك الواحد الديان واقفا بين يديه تبارك وتعالى مواجها لربك عز وجل، والله تبارك وتعالى ينظر لعبده وجهه بوجهه في صلاته ما لم يلتفت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإياك إياك أن تضيع هذا الخير العظيم، واعلم أن الذي امتنع عن الصلاة ليس هو الذي امتنع، بل إن الله تبارك وتعالى كره وقوفه بين يديه فأبعده عن الوقوف بين يديه. أخي الحبيب إن كانت عبادة الدعاء وإن كان الدعاء قد كثر في شهر رمضان، غير أن الله تبارك وتعالى يستحب دعاء عباده ويستحب دعاء من دعاه في أي زمان وفي أي مكان، متى استجمع العبد شروط الدعاء وانتفت عنه موانع الدعاء. يقول السميع العليم سبحانه تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عبادتي هنا في هذه الآية يعني دعائي، إن الذين يستكبرون عن دعاء الله فالدعاء عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يقول النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. فإن العبد الذي يظن نفسه أنه في غنى عن سؤال ربه ومولاه، هذا يستحق أن يغضب الله عز وجل عليه، لأنه يظن أنه ليس في حاجة لربه. لذلك كان الدعاء عبادة، لأن الدعاء يحقق في العبد مرتبة الذل ومرتبة الطلب ومرتبة الحاجة، فيشعرك الدعاء أنك فقير إلى الغني وأنك محتاج إلى القوي. فالله تبارك وتعالى فيه الصفات والأسماء الحسنى والعلى تبارك وتعالى، فأنت في حاجة دوما وأبدا، لأنك عبد وأنه إله ورب. فالذي يستكبر عن عبادة ربه، الذي يستكبر عن دعاء ربه، هذا يخشى عليه من قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فعن أبي أمامة الباهلي أنه قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع، يعني أي الدعاء يستجاب له؟ قال صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبات. في الثلث الأخير من الليل يستجيب الله لدعائك رب الأرض والسماوات. في نهاية كل صلاة وفي دبر كل صلاة من الصلوات المكتوبة المفروضة يستجيب الله تبارك وتعالى دعائك. فإياك إياك أن تضيع هذه الأوقات الفاضلة العظيمة التي بها تتعلم كيف يستجاب دعاؤك. قد علمك النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان التماس الأوقات وانتهاز الفرصة للوقت الذي يستجاب فيه دعاؤك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة الصائم عند فطره لا ترد. علمك أنك عند الإفطار لك دعوة ضمن لك النبي لها أنها لا ترد بل يستجاب لها. فها أنت قد تعلمت من شهر رمضان أن هناك أوقات يستجاب فيها الدعاء، وهذا بعد رمضان في أدبار الصلوات وفي الثلث الأخير من الليل، فلا تضيع منك هذا الوقت العظيم حتى يستجيب الله تبارك وتعالى منك الدعاء. لنا أيضا وقفة مع زكاة الفطر، ولكن بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، الزكاة فريضة ليست مربوطة برمضان، بل مدارها على انقضاء الحول أي العام الهجري العربي من الأشهر العربية. فمتى حال الحول على مال بلغ هذا المال النصاب وجبت زكاته، سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. إذا بلغ المال النصاب أي الحد المعلوم، وهو ما يساوي 82 جراما من الذهب، إذا بلغ المال هذا النصاب وحال عليه الحول، يعني مر عليه عام قمري عام هجري كاملا من الأشهر العربية، وجب على الإنسان أن يخرج زكاة ماله بمقدار 2.5%. هذا ليس مرتبطا فقط بشهر رمضان، بل متى حال الحول وبلغ المال النصاب وجب إخراج زكاة المال. والصدقة قربة تطفئ الخطيئة وتنمي المال وتزيده دائما وأبدا. ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. هذا ملك يدعو على من أمسك المال وبخل به عن الصدقة وعن الزكاة وعن النفقة في سبيل الله، يدعو عليه هذا الملك بأن يتلف الله عز وجل مال هذا الإنسان، فيضيع منه ماله، إما أن يسرق، إما أن ينفق على مرض، إما كذا أو كذا أو كذا. فاحذر أن يدعو عليك الملك، وهذا الملك كل يوم من الأيام ما يصبح صباح على الناس إلا وينزل ملكان من السماء، أحدهما يدعو للمنفق والآخر يدعو على الممسك. فلا تحصر صدقتك في رمضان وتحرم نفسك من الأجر بقية أشهر العام. ومتى كنا جادين في دعوانا يسرنا لليسرى، لو كنا مخلصين لله تبارك وتعالى صادقين مع أنفسنا ومع ربنا يسر الله عز وجل لنا أمورنا وفتح لنا من أبواب الخير ما لم نحسب له حسابا، حتى نكون إن شاء الله من الذين عناهم المولى بقوله: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع ربنا. والله بالأمس كنت أقوم بشراء بعض الأشياء من أحد المحلات التجارية، فإذا برجل يشتري شيئا من نفس المحل التجاري، وسمعته يقول للبائع: عندما تصدقت بعشرة جنيهات في صندوق المسجد خرجت من المسجد فوجدت عشرة جنيهات ملقاة على الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أحلف عليهن. وحلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي ليس في حاجة إلى أن يقسم، يحلف على أن المال من الصدقة لا يقل. فلا تنس نفسك أخي الحبيب ولا تحرم نفسك من هذا الأمر أبدا. هذا كان فيما يتعلق بالوقفة الأولى قبل رحيل رمضان. الوقفة الثانية زكاة الفطر. في رواية للإمام البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول الصحابي، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى صدر الحديث فرض، إذن ما سيقوله النبي الآن هو فرض وليس سنة. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فانظر إلى ألفاظ الحديث في صحيح البخاري: فرض علينا رسول الله، أي أن هذا فرض فتاركه آثم. فرض علينا زكاة الفطر، كيف تخرج؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها صاعا من تمر أو صاعا من شعير. إذن فزكاة الفطر تخرج طعاما كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد المال، كانت توجد الدراهم والدنانير، فلماذا فرض النبي صلى الله عليه وسلم البشير النذير على المسلمين أن تخرج زكاة الفطر طعاما وليست مالا؟ فالأصل هو الطعام والفرع هو المال كما قال أبو حنيفة، ولا يجوز للمسلم أن يخرج عن الأصل إلى الفرع إلا إذا تعذر إخراج الأصل أو كان هناك مانع شرعي يمنع هذا العبد من فعل الأصل حتى ينتقل إلى الفرع. لذلك انظر أيضا إلى زكاة الفطر على من فرضت. فرضت على الحر والعبد، على الكبير والصغير، على الرجل والمرأة، على كذا وكذا، على أصناف المسلمين كاملا. وهذا طبعا مرتبط بالقادر الذي توفر عنده قوت يومه، فما زاد عن قوت يومه هذا هو الذي يخرج. أما من لم يتوفر عنده قوت يومه فهذا لا يجب عليه إخراج زكاة الفطر. ثم انظر إلى الحكمة وإلى الاسم زكاة الفطر. عندما تخرج زكاة المال فإنما تخرج مال، لأنها تخرج من جنس المزكى عنه، فأنت تزكي عن المال فتخرج زكاة مال. زكاة الزروع والثمار تخرج زروعا وثمارا. زكاة الماشية والأغنام تخرج ماشية وأغنام. زكاة الفطر يعني زكاة الطعام تخرج طعام. هكذا علمنا النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وهكذا فعل صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وفي حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. انظر لماذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. هنا يبين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجهين من أوجه فرض وحكمتين من حكم فرض زكاة الفطر على المسلم. قال: لسببين. الأول طهرة للصائم من اللغو والرفث، والأمر الثاني طعمة للمساكين. فلا تكون طعمة، ولا يصح عليها هذا الاسم طعمة للمساكين إلا إذا خرجت طعاما كما فعل النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن ماذا نستخلص من أحاديث زكاة الفطر؟ أولا أنها فرض واجب لا خيار ولا عذر في تركها. ثانيا أنها تجب على المسلمين جميعا، أغنياء وفقراء، سادة وعبيدا، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا. إلا الحمل فإنها تستحب عنها ولا تجب، أي المرأة الحامل عندما تكون حاملا في جنين فهذا الجنين يخرج عنه زكاة الفطر، وهذا أمر مستحب وليس واجبا كما فعل عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. جاء في حديث عبد الله بن ثعلبة: أما غنيكم الغني، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عز وجل عليه أكثر مما أعطى. يعني الفقير فرض عليه زكاة، والغني فرضت عليه الزكاة، فالفقير إن زكى هذا يرزقه الله تبارك وتعالى أضعاف ما أنفق، والغني إذا زكى الله تبارك وتعالى يزكي نفسه. وانظر إلى اسمها زكاة، هي تزكي وتطهر النفس من البخل، من الشح، من الأثرة، من الحرص، من الطمع، وتجعل في الإنسان في نفسه تجعل نفسه زكية طاهرة. وانظر إلى فرض وحكمة فرضية الزكاة حتى على الفقير، أنه الإسلام يعلو بشأن المسلم حتى وإن كان فقيرا محتاجا، يجعله في مكانة عظيمة عالية ويعلو بنفسه وبمعنوياته، فيجعل الفقير يحس بأنه ليس دائما يأخذ بل أيضا يعطي، فترفع من نفسية الفقير ومن روح الفقير، وتجعله لا يشعر دائما بأنه آخذ وأن يده دائما سفلى، بل تجعل أحيانا يده عليا حتى يعطي. وهذه من حكم ومن عظمة الإسلام. أيضا زكاة الفطر إنها طعام فلا تخرج نقود، لأنه نص في الأحاديث على طعام. كذلك أن مقدارها صاع، والصاع كما قدر العلماء 2.5 كيلو. كذلك أنها تخرج من غالب قوت البلد. ففي الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر كانت تخرج من قمح أو سواه أو صاع من طعام، وهذا يكون دليل على طعام أهل البلد. فإن كان طعام أهل البلد الأرز مثلا خرجت زكاة الفطر من هذا الطعام. أيضا أنها تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ولا يجوز تأخيرها عن ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن أداها بعد الصلاة فإنها صدقة من الصدقات. وأجاز العلماء تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين. كذلك الذي يفعله بعض الناس من وضع زكواتهم أمام باب المسجد من غير أن يفوضوا أحدا بتوزيعها، هؤلاء خاطئين خطائين وقعوا في الخطأ، وأخشى ألا تبرأ ذمتهم بهذا العمل، لأنه لابد أن يتولى توزيعها هو بنفسه، أي الإنسان الذي يزكي، أو يوكل من يثق به في توزيع هذه الزكاة على مستحقيها. أما وضعها أمام المسجد والانصراف من غير توكيل فهو خطأ لا تبرأ به الذمة. ووالله منذ أسبوع كنت أتكلم مع واحد من الذين يحضرون لي دروسي في المسجد، فإذا به يقول: كنت في يوم من الأيام في عام من الأعوام خرجت لإخراج زكاة الفطر وقد أخرتها حتى وقت أو قبل وقت الصلاة، فخشيت أن أخرجها بعد الصلاة، فإذا بي أجد إنسانا مارا في الطريق تبدو عليه علامات الفقر والحاجة، فسارعت بإعطائه زكاة الفطر وهو يأخذها من يدي، وجدت على يده صليب، وجده غير مسلم، فخرجت لغير مستحقها. انظر، فعليك أخي المسلم أن تبحث جيدا عمن تعطيه زكاة الفطر حتى تكون منك مقبولة إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك ما يفعله بعض الناس من إخراج زكاة الفطر إلى الجيران يوم العيد مع عدم تسليمها للفقير إلا بعد يومين أو ثلاثة انتظارا لمن جرت العادة إعطاءه إياها، فهذا خطأ. إياك أن تكون معتادا أن تعطي فقيرا ما بعينه، فإن وجدت غيره أو لم تجده فإنك تؤخر زكاة الفطر. لا، إنك عليك أن تعطيها للفقير المحتاج من اعتدت أن تعطيه أو غير هذا الذي اعتدت أن تعطيه، بل إما تذهب له بهذه الزكاة أو تعطيها من حضر من الفقراء. كذلك تتولى بعض الجمعيات أو الهيئيات الخيرية توزيع زكاة الفطر عنك نيابة عنك، أو بعض أئمة المساجد أو بعض القائمين على إدارة بعض المساجد، فهم يقبلونها منك ويخرجونها وكالة عنك، فهذا جائز لا شيء فيه إذا أخرجوها في وقتها الشرعي أو قبله بقليل، فلا بأس من إعطائهم الزكاة ليتولوا هم بمعرفتهم توزيعها بعد أن توكلهم بهذا، أو إعطائهم قيمتها مالا وهم يقومون بشراء الطعام وتوزيعه على الفقراء وعلى المحتاجين. فيجوز في هذه الحالة أن تخرج مالا ليس زكاة الفطر مالا، ولكن أخرجت له مالا ووكلته عنك، فأصبح هو وكيل عنك، قام هو بشراء الطعام وأنفقه ووزعه على الفقراء والمساكين والمحتاجين والأرامل والأيتام. هذه كانت الوقفة الثانية، وقفة زكاة الفطر. لنا وقفة ثالثة بعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى، لنتحدث عن صيام 6 أيام من شوال بعد رمضان. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، رب اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا لا تخرجنا من رمضان إلا وتقبلت منا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا واغفر ذلاتنا وامحو خطيئاتنا. اللهم يا ربنا تقبل منا قليل أعمالنا بعظيم رحمتك وجودك ومنك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ولا تحرمنا يا ربنا من أن تسقينا من يد النبي الأمين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها يوم الدين. آمين آمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، تكلمنا في الخطبة اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى والحمد لله، تكلمنا عن وقفتين من الوقفات الثلاث التي تكون قبل رحيل شهر الخيرات. تكلمنا عن الوقفة الأولى والتي كانت تحت عنوان قبل رحيل رمضان، وتكلمنا عن الوقفة الثانية والتي تتعلق بزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام. ولكن حديثنا الآن إن شاء الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان للحديث عن ماذا بعد رمضان، وهذه هي الوقفة الثالثة والتي هي تحت عنوان صيام 6 أيام من شوال. روى الإمام مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. هذا الحديث يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو دققنا في ألفاظ الحديث لعلمنا عدة أمور. أولا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، يعني صام شهر رمضان كاملا، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، يبقى هذه 6 مرتبطة بشهر شوال، ملهاش علاقة بأي شهر آخر. ثم اسمها 6 إيه؟ 6 من شوال، ما اسمهاش 6 بيض، لأن بسمع كتير من الناس يقول لك إيه؟ أنا هصوم 6 أيام البيض، لا، هما ما اسمهمش 6 أيام بيض. الثلاثة أيام من كل شهر عربي اللي هو 13 و14 و15 هي دي بقى اللي اسمها الأيام البيض. ليه؟ لأن القمر في السماء بيكون مضيء بدر أبيض فسميت أيام إيه؟ بيض. لكن لما نيجي نتكلم عن شهر شوال فنقول اسمها 6 من شوال. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. الستة دول متتابعين ولا متفرقين؟ على السواء، إما متتابعين متصلين وإما متفرقين. يعني ممكن واحد يصوم 6 من شوال دول يصوم كل 2 وخميس، يبقى كده أدى إيه؟ 6 من شوال، صام 6 من شوال وعليهم 2 يومين تاني، وهكذا. فالمقصود إنك أنت صمتهم مجتمعين أو متفرقين لا بأس. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. في حديث آخر تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة أو علاقة 6 من شوال بشهر رمضان، بأن شهر رمضان يعدل عندك في صيام العام 6 من شوال كل يوم منها بإيه؟ ب10، يبقى دي 60 يوم، وشهر رمضان اليوم منه ب10، يبقى دي كام في 30 يوم؟ ادي 300، يبقى السنة 360، يبقى كأنك صمت الايه؟ السنة كاملة. فالمقصود هناك حكم من الصيام في هذا الشهر، يعني الصيام 6 دول كانوا، لماذا لم يكونوا في رجب، في شعبان، في ذو القعدة، في ذو الحجة، لماذا شوال؟ اشمعنى شوال؟ هناك حكم من هذه الحكم. اولا، صيام الست من شوال مثل النافلة مع الفريضة. انت لما بتصلي صلاة الفرض بعدها ايه؟ سنة. فهذه 6 بمثابة السنة او النافلة مع الفريضة. ليه؟ هو احنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سن لنا صلاة السنة مع الفريضة، السنة مع الفريضة ليه؟ جميل، تجبر النقص. دي مسألة لسه هنتكلم عليها، هجاوب حضرتك عنها حاضر. دلوقتي طيب، امرأة، حاضر، نذكر المثال ده. امرأة أرادت أنها تصوم 6 من شوال، خلاص، هي عليها أيام لم تصوم فيهم في شهر رمضان. طيب الأيام دي تطلع كم يوم مثلا، ولنفرض أسبوع، يبقى هي أولا تقوم بإيه؟ بالفرض، تقضي الدين اللي عليها الأول، فتصوم الأسبوع اللي عليها من رمضان، وبعد كده تبدأ تصوم إيه؟ الأيام من شوال. هنا ننصحها ونقول لها سارعي بقى بالصيام من شوال قبل أن تأتيك الإيه؟ العادة الشهرية فين؟ أو ينزل عليها دم الحيض فين؟ في شوال، فلا تستطيع الصيام في شوال. لكن لا يجوز جمع نية الفرض مع السنة. من قال بجمع الفرض مع السنة في نية يأتينا بدليل. من قال بجمع الفرض مع السنة يأتينا بإيه؟ بدليل شرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدين بالدليل وليس بالرأي وليس بالهوى. فلو كان الأمر بغير دليل لقال أو تكلم في الدين كل من أراد بكل ما يريد. فلذلك المقصود، نعود بقى لمسألة الحكمة من صيام شوال، ولماذا شوال تحديدا بعد إيه؟ بعد رمضان. قلنا لأن صيام الست من شوال بمثابة النافلة مع الفريضة. لماذا؟ تجبر النقص أو تجبر ما ثلم وتكمل ما نقص. يبقى لماذا فرض النبي صلى الله عليه وسلم أو سنى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صيام ست من شوال بعد رمضان؟ حتى إن كان هناك نقص في الصيام الفريضة في رمضان يجبره إيه؟ صيام الست من شوال. كذلك هو دليل على عدم السآمة من رمضان. ايه الدليل على ان انت حبيت رمضان وحبيت الصيام، مش ما صدقت بقى بالبلد زي ما احنا بنقول ايه، يا شهر رمضان خلص، طب الحمد لله خلصنا بقى من الصيام. فاهم قصدي ايه؟ طالما جالك ستة من شوال وانت صمت فيها يبقى ده دليل على ان انت ايه، حبيت الصيام، مش كنت بقى بتصوم رمضان متضرر او بالبلد كده مخنوق من الصيام. لا، ليست هناك فيه سآمة أي من شهر رمضان. وهذا يدلك على الاستعداد لمواصلة الطاعة من العبد. لما أنت تصوم رمضان وتيجي تصوم ستة من شوال يبقى كأنك بتقول للربنا وبتقول لنفسك إيه، أنا عندي استعداد إن أنا أفضل مستمر على الطاعة مع ربنا سواء في رمضان أو غير رمضان. وصلت لك الرسالة؟ من الحكم أيضا هو مواصلة الطاعة علامة على قبول ما قبلها. الإنسان يعني احنا كلنا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، من حج بيت الله الحرام ثم عاد عاد مغفورا له وعاد ايه كيوم ولدته امه. بس مش كل الناس، مش كل ايه، مش كل الناس. اعرف منين بقى ان الحج عندي مقبول؟ لما اكون انا رايح للحج بعادات وتقاليد تخالف الشرع او بذنوب ومعاصي، وبعدين في الحج عملت الطاعات، رجعت بقى من الحج انسان تاني، انسان مطيع، انسان مش عايز ارجع للمعاصي وكرهت المعاصي اللي انا كنت بعملها قبل كده، كده دليل على قبول الايه، الحج واي طاعه عامه. فدليل على قبول رمضان انك انت ايه، تستمر على الطاعه بعد رمضان. والذين اهتدوا زادهم هدى. فلما هداك الله عز وجل لهذه العبادة وهذه الطاعة في رمضان زادك بعبادة مماثلة لها بعد رمضان، يبقى ده دليل على ايه؟ على قبول هذه الطاعة وقبول هذه العبادة. حيث الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي. الحسنات والسيئات زي سلسلة، حلقة حلقة مرتبطة بحلقة، فلو جريت حلقة هتعمل ايه؟ ستجر الحلقة التي بعدها لأنها متصلة بها. فلو عملت حسنة تقودك لحسنة، وحسنة تقودك لحسنة، فالحسنة تقول إيه؟ أختي أختي، والسيئة تقول إيه؟ أختي أختي. كذلك صيام رمضان سبب للمغفرة بإذن الله، وصيام ست من شوال شكر على هذه النعمة. مش ربنا سبحانه وتعالى قال ولئن شكرتم لأزيدنكم؟ طب أنا دلوقتي صمت رمضان وفي غيري ما صمش، يبقى دي نعمة ولا مش نعمة؟ محتاج ان اشكر ربنا ولا ما اشكروش؟ ايه بقى شكرك؟ ما هو تشكر ربنا على النعمة من جنس النعمة. ودي الحكمة من الزكاة، واحنا بقينا كده في الخطبة، ان انت لما تكون عايز تشكر ربنا على نعمة المال، ان ربنا اعطاك مال ولم يعطي غيرك مال، تشكره ازاي على نعمة المال دي؟ بانك تطلع مال عشان تشكر ربنا على نعمة المال التي رزقك اياه وحرم غيرك منها، فبتعطي له مال. وصلت لك الفكرة من الزكاة؟ طيب ربنا أعطاني أرض زراعية بزرع فيها ثمار وحبوب وغيرها من المزروعات. طب غيري ما عندوش الارض دي، ما انا عايز اشكر ربنا على النعمة دي، اشكره ازاي؟ زكاة زروع وثمار، عشان اللي ما عندوش دي ياكل ويلاقي. وصلتك ولا لا؟ وهكذا، هي دي الحكمة من الزكاة كلها عامة. نعم؟ التكافل الاجتماعي شرف. نعم. ده مش كل الناس، مش كل السيئة بتقول اختي اختي. ثواني بس هقول لك، هوصل لك، طيب هثبت لك، هثبت لك بالدليل. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. حضرتك بتقول ان السيئة ما بتقولش اختي اختي، لان الانسان لما بيقع في سيئة بيعمل ايه؟ بيسارع بالتوبة. مش كل الناس. هسألك سؤال، اسأل اي واحد شارب خمر. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش نعم. تحت امرك. انا مش هقطع حديثك بس بعد ما تخلص عشان في بعض. تحت امرك. بص يا حاج احمد، دلوقتي اسأل اي واحد شارب مخدرات، قول له انت اول ما شربت شربت مخدرات؟ يقول لك لا، انا شربت سجاير الاول، وبعد كده ايه؟ وصلت للبنجو، حشيش، هيروين، كوكايين، ماكس، افيون، صح؟ ايه اللي حصل؟ تدرج. فهم بيوصلهاش مره واحده، هو ده لعبه الشيطان. ربنا قال ايه؟ لا تتبعوا ايه؟ خطوات، ما بيجيلكش بخطوه واحده. فهي السيئه تقول اختي اختي، والحسنه تقول ايه؟ اختي اختي، وهكذا. فالمقصود قلنا ان صيام رمضان سبب للمغفره باذن الله تبارك وتعالى، وصيام ست من شوال شكر الله عز وجل على هذه الايه؟ النعمه. طب لماذا تعدل صيام الظهر؟ ما النبي قال ايه؟ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكانما صام الظهر. روى سعيد عن ثوبان، والحديث مرفوعا للنبي الهمام عليه افضل الصلاه واتم السلام، انه قال من صام رمضان، اسمع بقى ده نص واضح اهو، من صام رمضان شهر بعشره، يبقى الشهر ده الواحد بيساوي ايه في السنه؟ عشره اشهر. وصام ستة أيام بعد الفطر وذلك سنة، يبقى كده كملت الايه؟ السنة. يعني أن الحسنة بعشر أمثالها، كما جاء مفسرا في رواية سندها حسن، صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام من شوال بشهرين فذلك صيام السنة. دي رواية أخرى، يعني مثل صيامها. فالمراد التشبيه في حصول العبادة به على وجه لا مشقة فيه. فأنت لما تصوم ستة أيام من شوال، التلات أيام اليوم بإيه؟ بعشرة، يبقى دي تلات أيام يعني تلاتين يوم، والتلات أيام التانيين يبقى دي الستين يوم، يبقى دي الشهرين مع العشر إيه؟ أشهر. فأيا كان هتحسبها، اليوم بعشرة، الشهر رمضان بعشرة أشهر، وستة من شوال بشهرين، في النهاية إن هي كملت معاك إيه؟ السنة كاملة. هو ده بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. بالإضافة إلى أجل ما داخل رمضان من أعمال خيرة ما قد تقرب فيه بخصلة نافلة، كأنما أدى فريضة فيما سواه. نعم، وهذا من ذكر الحديث القدسي، من تقرب فيه بنافلة أو أدى فيه نافلة فكأنما أدى فريضة فيما سواه. حد عنده سؤال او استفسار؟ اتفضل. السؤال بقى بالنسبه دلوقتي، بيقول لك يعني انا سمعت الدكتور صبري عبد الرؤوف وانت مش عارف الدكتور ايا كان، اتفضل. قال لك يعني ان ممكن للمراه الحائض ان تقضي تم القضاء مع نيه السنه من شوال ستة من شوال. لا لما نيجي اتفضل استدل بايه؟ على ذلك في قضاء في اللي بيصلي نافله ويدخل ورا منه قاضي وقتا مما عليه او فرض عليه. جميل. ده كان استدلالهم. طيب تسمح لي اعلق؟ جمع بين الاثنين. تسمح لي اعلق؟ انا مش مقتنع بالاجابه دي صراحه. ما انا بقول لحضرتك اهو، اسمح لي اعلق. اللي قال بهذا الامر ايا كان هو مين، بغض النظر عن الاسماء او الاشخاص او المناصب، احنا لينا الشرع ولينا الدليل. وفي حد علمي القاصر على قد يعني، ان لما نيجي نشوف هو الفتوى هنا كانت ايه؟ ان المرأة الحائض، يعني الفتوى بتقول ايه؟ ان المرأة الحائض في رمضان التي عليها أيام من رمضان، إذا أرادت أن تقضي هذه الأيام عليها من رمضان يجوز لها أن تجمع هذه الأيام بنفس النية مع نية أخرى، هي إيه؟ صيام الست من شوال. فنقول إيه الدليل على هذا؟ فقال الذي أفتى بهذا القول، قال إيه؟ قال بدليل إن الإنسان المتنفل لما يكون في المسجد، أنا جيت أصلي ركعتين سنة تحية مسجد، فجي ورايا واحد تاني مفترض، يعني هيصلي فرض فايته، فهو صلى، يبقى أنا صليت أنا متنفل وهو ورايا بإيه؟ بفريضة. فهو هنا القياس مع الفارق، قياس لا يصح. ليه؟ تعال نشوف مسألة إن أنا أصلي وأنا مفترض بصلي فريضة خلف واحد متنفل بيصلي نافلة، أنا عندي بها دليل من الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي خلفه بعض الصحابة الذين كانوا أسيادا في أقوامهم وفي قبائلهم، فكان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو معاذ، صح كده يا شيخ؟ سيدنا معاذ رضي الله عنه وارضاه، سيدنا معاذ كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. جميل، ما احنا هنرد عليها من كل الوجوه. ما احنا بنقول ده لعلها فرصة لأمر آخر يا شيخ نبيل هنقوله دلوقتي. ما عشان كده احنا بنقول ما هو للأسف لازم نرد. هقول لك ليه، معلش، لأن الخبر ده قيل في الإذاعة يا شيخ. شيخنا حضرتك، هي قيلت في الإذاعة ولا في الراديو ولا فين؟ في الراديو، أذيعت في الراديو. ف نعم، أجازه مش فرضه. ايه الفرق بين الجواز والفرض؟ مين قال لك طلع قمح؟ انا قلت طلع قمح؟ لحظه واحده معلش، انا قلت طلع قمح، انا قلت طعام ايه؟ قلت طعام اهل البلد. ما انا قلت في الخطبه ان هو الرز. خلاص، اذا كنت حضرتك، هي دي فتوى؟ هذه ليست فتوى، هذا نص حديث النبي، لا اجتهاد مع نص، لا اجتهاد مع نص. انا قلت الامام ابو حنيفة قال يجوز، وبينت في الخطبة قلت في فرق بين الجواز والاصل. يجوز اذا، يعني امتى انا الجأ للفرع، امتى الجأ للجواز؟ اذا بعدت عن الاصل، اذا في شيء يمنعني عن اداء الاصل. ايه المانع الشرعي اللي يمنعك عن اداء الاصل؟ ده السؤال. هو النبي نص على صنف واحد؟ لا، هقول لحضرتك اطمن حضرتك. انت حضرتك بتسال عايز تعرف الاجابه ولا بتسال عشان سؤال بس؟ سؤال معلش، حضرتك بتسال من باب الجدال ولا عشان تعرف الاجابه؟ طيب اتفضل بقى الاجابه. النبي صلى الله عليه وسلم نص قال في احاديث اخرى، فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، او صاعا من شعير، او صاعا من زبيب، او صاعا من اقط، او صاعا. يبقى اذا في اصناف ايه؟ مختلفة. فانت حضرتك هتطلع رز، انا هطلع مكرونة، واحد تاني هيطلع لوبيا، واحد هيطلع فاصوليا، واحد هيطلع خلاص عدس، كل واحد حر. يبقى خلاص انا جاوبتك. انت حضرتك سألت على، معلش، سألت سؤال واحد، قلت لي هنجيب منين 80 مليون كيلو رز؟ ماشي، ما احنا قلنا انواع مختلفة، خلاص حليت لك المشكلة. معلش، انت حضرتك شايف ان الفقير محتاج فلوس اكتر، والنبي شايف ان الفقير محتاج الطعام. خلاص انتهى الامر. ثمن ابخس من ثمن الفقير. النبي قال ايه؟ معلش، نرجع للنبي، نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم. قلبك على الفقير، معلش، الاستاذ برضو اي واحد اللي قلبه على الفقير قوي كده، اللي قلبه يعني ورحيم قوي بالفقير، يطلع زكاة الفطر اللي عليه زي النبي ما قال، ويطلع صدقة زي ما هو عايز، إن شاء الله تطلع ثروتك كلها تحر، ما دام أنت قلبك على الفقير قوي. زكاة المال خلاص حلتها لك برضو؟ زكاة المال تطلع إيه؟ زكاة المال ما أنا قلت في الخطبة والله، زكاة المال تطلع مال. زكاة المال بتطلع إيه؟ مال. وزكاة الزروع والثمار بتطلع زروع وثمار. ما بتطلعش فلوس. زكاة الأنعام والمواشي ما هم بقى جايين عند زكاة الفطر لازم يغيروها. وزكاة الزروع والمواشي بتخرج زروع إبل ومواشي. نعم. زكاة الفطر هي لازم نخترع احنا بقى فيها. مصلحة الفقير احنا نعرفها والنبي ما يعرفهاش. ما انا قلت له اصلا. احنا نعرفها والنبي ما يعرفهاش. ما انا قلت انت تعرف والنبي ما يعرفش، خلاص اتحل. ما اعرفش معناه، قال ايه طلعوا زكاة الفطر كده الصاع من شعير، واحنا نقول يا رسول الله 3 كيلو بتاع، الكلام ده ينفع؟ في حد عاجبك 80 كيلو ونص ده؟ من الكلام فاضي ده. طب اسمع الحديث ده، اسمع الحديث ده يا شيخ نبيل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كل سنه في وقت تقول القصه دي معلش دماغهم متنفسه. لا انا هطلعها ما تطلعها فلوس يا سيدي وخلصنا. بص انا ما تشرحش انت شرح. انا عايزك صاحب التشريع صاحب التشريع. النبي صلى الله عليه وسلم قال صاع من كذا وكذا وكذا، وقال طعمه مش انفاق، قال طعمه. ما احنا عايزين بقى نفهم. بص يا شيخ نبيل معلش انا انا عاوز اقول لك معلش شيخ نبيل. بص هقول لك على حاجه معلش. هو شيخ نبيل اصله ايه يعني؟ انا 20 سنه نقول الكلام ده معلش. خليهم 21 سنه معلش. ما فيها كلمه استجنت ما تعرفش. في سؤال ثاني بقى. حاضر هجاوب دلوقتي. انا بس عايز اقول حاجه. المقصود اللي انا عايز اقوله ايه؟ صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. هو الواحد لابد ان برضو ايه معلش شيخ نبيل، الواحد خلي صدرك رحب، وطول ما انت هتمر انت بتقول لي 20 سنه بتقول لهم الجمله دي، وبرضو هي نفس الفكره. المهم يعني خلي صدرك رح، خليهم 21 سنه معلش عشان خاطري. المقصود اللي انا عايز اقوله ايه تعالوا كده نبص لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر صاعا من تمر. كيلو التمر بكام يا جماعه؟ ها ماشي مبدئيا ها كم؟ 10 جنيه صاعا من تمر او صاعا من شعير. كيلو الشعير بكام؟ ب 2 جنيه مثلا. كام طيب؟ ها ب 3 جنيه. المهم الشاهد بس اللي انا عايز اوصل له، الشعير ب 6 جنيه. حاضر، يبقى التمر ب 5 والشعير بكام؟ والزبيب حوالي 15 كده. اسمعوني بس اصبروا عليا للاخر. ها والزبيب بكام الكيلو؟ الزبيب الكيلو بكام؟ طيب والقمح؟ اذا الاسعار مش متساويه. يعني النبي عارف ان الاسعار مش متساويه، صح كده؟ يبقى النبي لما تكلم عن اصناف مختلفه ليست متساويه في الاسعار، لكن متساويه في المقدار، في القيمه، يعني في الوزن. يبقى وزنها كيلو صاع. بس حسن سؤال برضو، استنى، هو صاع التمر قد صاع الزبيب؟ طبعا هو في الوزن ثابت، الحجم بيختلف. في الحجم بيختلف لكن الوزن ثابت. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان مركز في تركيزه على ايه؟ على الوزن مش على السعر. فلو كانت زكاة المال، لو عارف اللي بيمشوها مال بقى، يبقى كده سووا السعر، ما سواش الايه؟ ما سواش المقدار. وصلت لك ولا لسه؟ لانه هيجي يسالك، لو عارف ان لو انا قلت له اه هطلع زكاة مال، هيسالني السؤال التاني يقول لي طب زكاة المال السنه دي كام على الفرد؟ هقول له 15 جنيه، يبقى انا عملت ايه؟ عملت اللي النبي ما عملوش، يبقى انا وحدت السعر والنبي ما وحدش السعر. صح؟ يبقى ما ينفعش. ده بالمنطق اهي. بعدين حاجه ثانيه، شوف بقى، بس اللي بيفهم بقى الحديث او اللي يشوف حكمه النبي في الحديث ليه قال كده، هو كيلو الزبيب بكم قلنا؟ 30 و35 جنيه. كيلو البلح بكم؟ ب10 جنيه. عارف النبي عمل كده ليه؟ والله اعلم، انا اعتقد كده يعني حسب اللي فهمته من الحديث، عشان انت كفقير تطلع بلح على قدك، وانا وزير وانا رئيس الوزراء مش هروح اطلع بلح زي زيك، انا هروح اطلع ايه؟ زبيب. من الروس مش هتساوي. وصلت لك ولا لا؟ هي دي. يبقى النبي برضو ما بصش للسعر. في نقطه تانية بقى بعد اذن حضرتك. يبقى اللي بيجي ينظر للسعر يبقى بيخالف كلام النبي في كل الوجوه وبيخالف الحكم. طيب اقول لك حاجه، اقول لك حاجه، ممكن بقى ايه، انا ماليش علاقه بفلان وفلان بغض النظر عن اسماء واشخاص، انا عايز ارجع بقى الكلام ابن عباس وابن مسعود قال ايه رضي الله عنه وارضاه، قال ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. بس هي مش اي حد وخلاص، اللي بيتكلم بدليل. قال بعض الصحابه لو رايتم كلامي، بس اسمع الجمله دي، قال لو رأيتم كلامي يخالف كلام رسول الله فبول عليه. الصحابي بيقول لك بول على كلامي لو خالف كلام النبي. انا لما يجي لي واحد بقى ما هو الصحابي ويخالف كلام النبي، ابقى اعمل فيه بقى؟ لما كلام الصحابه هبول عليه، ده بقى بعمل فيه ان شاء الله. دلوقتي يا مولانا القضاء والكفار الذي وقع رمضان، اتفضل الاول بس معلش قبل، عشان بس ما الامر ما ياخدناش، خلينا نجاوب بقى بتكمله الفتوى اللي طلعت دي وزاعت وانتشرت، فلا بد ان هي برضو ايه عشان الناس تعلم الصواب فيها من الخطا. هو قال ان افتى في الراديو في اذاعه القران للاسف انه ايه، ان المراه تجمع في نيه الصيام ما بين صيام الايام المفروض عليها اللي باقيه عليها من رمضان مع صيام الست من شوال، فجمعت ما بين فرض ونفل، واحتج بايه او استدل بايه؟ بصلاه المفترض خلف المتنفل. قلنا هذا قياس مع الفارق، اولا أو من الناحيه العقليه والناحيه الشرعيه والناحيه المنطقيه ومن الناحيه اللغويه من كله. فمن ناحيه مثلا الشرعيه ما عندناش مستند شرعي يجيز ده، بل عندي بقى المستند الشرعي لما نيجي ننظر لصلاه المتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي خلفه معاذ رضي الله عنه وارضاه، فكان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي احيانا بالبقره، فكان يخرج بعد، شوف بقى تخيل، بعد ما يصلي بصوت البقره ها، وبعد ما يخلص الصلاه ويسمع الصلاه كلها ويرحل من عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرجع الى قومه، فيصلي بهم اماما وهم ينتظروه، لان هو الامام بتاعهم اللي هو مين؟ معاذ رضي الله عنه، فيصلي بيهم نفس اللي النبي صلى ايه بيه، فيطول عليهم ويأخرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أفتان أنت يا معاذ، من أما بالناس فليخفف. يعني ايه فليخفف؟ يعني خلاص انت جيت صليت ورايا، ما تروحش تصلي بنفس الآيات اللي صليت ورايا بيها. طب أنا طولت، انت تروح تطول ليه؟ صلي مثلا بإيه؟ بالشمس وضحاها بس برضو ايه، السور طويلة برضو يعني. في بعض الناس يقول لك ايه، من صلى بالناس فليخفف، من اما بالناس فليخفف. هم عايزينك بقى ايه، بدل ما تقرا مثلا في سوره الرحمن زي بعض الناس كان بيجي يقرا مدهامتان، فقال له يا عم طولت، قال له هي ده كلمه واحده، هعمل ايه؟ قال له كفايه مدهامه واحده مثلا يعني. لا هي مش للدرجات، انت فهمت قصدي ايه؟ ده معنى. يبقى اذا هنا في دليل مستند شرعي، النبي صلى الله عليه وسلم اجاز معاذ انه يصلي وراه وبعدين يرجع ايه؟ يصلي. فده دليل. هنا بقى يستدل من هذا الحديث على جواز إمامة في الصلاة المتنفل بالإيه؟ بالمفترض. دي ما فيهاش مشكلة. والمفترض بالمتنفل بقى، لما كان واحد دخل المسجد في يوم من الأيام ودخل متأخر فوجد الصلاة انتهت على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقام هيصلي لوحده الفرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من يتصدق على أخيكم؟ مين فيكم يقوم يتصدق عليه؟ يعني إيه؟ يعني واحد من اللي صلى معانا يقوم يصلي معانا فين؟ ايه المشكله؟ يبقى هنا عندنا دليل لدي ودليل لدي. فين بقى الدليل اللي هو قال عليه؟ مفيش. طيب تعالى بقى نشوف فعل السيده عائشه في الصيام. كانت تقول رضي الله عنها وارضاها، وهي العالمه الفقيهه الشاعره الطبيبه زوجة النبي ام المؤمنين رضي الله عنها، الحصان الرزان المبرأة في القرآن الكريم. فكانت تقول كانت تكون علي الأيام من رمضان فأرجئها إلى شعبان أو قبل رمضان من العام المقبل لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. ركز بقى في المعنى، يعني السيدة عائشة كان مثلا عليها ايام من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم متزوج 9، فبيلف بتلف الايام ويجي يوم ايه عند السيده عائشه، تيجي قدرا اليوم اللي هيكون النبي جاي عند السيده عائشه تكون هي عايزه ايه تصوم تعوض يوم من رمضان. طب زوجها جاي لها فين بقى على ما 9 ايام على ما يبقى يجي لها تاني، تقوم تقول له معلش والله انا صايمه، فتعمل ايه؟ تفطر وتاجله يوم تاني. فكانت تفضل تاجل تاجل. النبي كان عنده علم انها بتاجل ولا ما عندوش علم؟ ما قالهاش لا، يبقى يجوز تاخير الايام الفرض ايه من رمضان. والاولى ادائها اولا، الاولى ادائها اولا اذا كانت المراه يسمح لها الامر بذلك، يعني تقدر تجمع ما بين اداء الايام اللي عليها قضاء الايام اللي عليها وما بين الستة من شوال في شوال، يبقى ده اولى خلاص. لكن اذا ما كانش تقدر لعارض ما زي ما السيده عائشه حصل معاها العارض دوت اللي هو ايه حاجه النبي صلى الله عليه وسلم منها من زوجته، فاللي حصل ايه اكيد هي صامت الستة من شوال خلاص، وبعدين اخرت ايه الايام القضاء اللي عليها بس خلاص، كان هي دي الفتوى زي ما عملت السيده عائشه وانتهى الامر. لان الستة من شوال مرتبطه، ما انا قلت الكلام ده في الحديث انها مرتبطه بمين؟ بص النص، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال، من شوال دي يبقى مرتبطه بايه؟ يبقى ما تنفعش في غير شوال، دي اول نقطه. طب ايام رمضان قال الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، ما حددهاش خلاص، يبقى اتحلت. النص واضح والحديث واضح، ايه بقى اللي يخليهم يقعدوا بقى يقول لك؟ والمصيبه بقى الجهل بقى من الناس، انت هتتكلم ده هو المفتي ولا هو الشيخ ولا هو اللي بيطلع في الراديو؟ طب ما هو افتى غلط اهو. اتفضل، في سؤال تاني؟ بالنسبه للذي وقع زوجته في نهار رمضان، قضاء الكفاره هنا الستين يوم فقط ولا القضاء والكفاره هو حرف اضافه باليوم نفسه يعني يوم؟ لا لا لا لا، لان تعالى بقى الحديث النبي هو اللي يبين لك الحل في مساله من وقع على امراته في نهار رمضان. هنا لا يجمع بين الامور الثلاثه اللي هم صيام 60 يوم واطعام فقير 60 مسكينا. الحل ايه هنا؟ مش على الجمع، هنا على التفريق. بمعنى بالدليل ايه؟ ان الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال، والحديث من حديث ابي هريره في الصحيحين، قال يا رسول الله هلكت، قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امراتي في نهار رمضان. قال هل تصوم، هل تجد في نفسك او تقدر ان تصوم شهرين متتابعين؟ فقال وهل اهلكني الا الصيام؟ لا انا اصلا ما قدرتش اصوم يوم، ما قدرتش امسك نفسي في يوم عن زوجتي، هبقى اصوم 60 يوم وامسك نفسي 60 يوم عنها. هو كانه عايز يقول كده يعني، ده انا ما عرفتش امنع نفسي عن زوجتي يوم فوقعت عليها في نهار رمضان، هبقى ان شاء الله بقى تبقى قدامي وابقى اسيبها 60 يوم؟ قال له لا ما اقدرش طبعا. قال له خلاص يبقى الحل ايه؟ اطعم 60 مسكين بديل كل يوم. قال له ده انا ما فيش افقر مني في المدينه كلها، ده انا تجوز عليا الصدقه. فاهم قصدي ايه؟ بس الاول قال له ايه؟ قال له اعتق رقبه. الترتيب بقى، قال له اعتق ايه؟ رقبه. فالراجل عايز رقبتي، ده كويس ان انا حر مانيش عبد، يعني فاهم ازاي؟ يعني انا هو انا اصلا ما املك الا الهدمه اللي عليا، الملابس اللي عليا، عشان يبقى عندي عبد واعتقه؟ لا ما عنديش طبعا عبد. قال له خلاص صوم 60 يوم. قال له ما اقدرش 60 يوم، ما انا ما ضعتش الا بسبب موضوع الصيام ده. طب خلاص اطعم 60 مسكين، ده انا تجوز عليا الصدقه وانا مش لاقي اصلا. هو قال له كده يا رسول الله ما بين لابتيها افقر مني، ده انا ما بين حدود المدينه دي كلها ما فيش افقر مني. قال له خلاص اقعد بقى لحد ما ربنا يحكم فيك. خلي بالك بقى النبي عمل ايه؟ ما قالوش اجمع بين الثلاثه. ده قال له ده تقدر عليه؟ قال له لا. قال له خلاص ما تقدرش يبقى تنقل للمرحله اللي بعديها، ما تقدرش يبقى تنقل للمرحله اللي بعديها. جت بقى للنبي صلى الله عليه وسلم عزق نخل زي صباطه كده فيها بلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ طب خد دي بقى روح يلا تصدق بيها على الفقراء ما دام انت ما انتش لاقي. فقال له ايه؟ ما انا اللي محتاجها، انا في حد اولى مني، انا اللي محتاج. قال له خلاص يلا خدها كلها انت واهلك، وضحك النبي. يبقى الامر على الايه؟ لا يجمع بين الثلاث امور، انما ايه اللي يقدر على العتق ما فيش مشكله، ما كانش يتنقل للمرحله المستوى الاقل بقى اللي هو ايه صيام 60 يوم، ما قدرش ينزل للمستوى الادنى اللي هو ايه اطعام 60 مسكين. وخلي بالك 60 يوم يعني لو صام 59 يرجع يعيد من الاول. بالنسبه لزكاه الذهب الكلام ده الناس كلها عارفاه وكلام الناس كلها قريته. نعم اتفضل. بالنسبه لزكاه الذهب هنا في ذهب يا استاذ، معلش استاذنك ثانيه واحده. تقضي نعم تقضي، لا هي تعيد. المرأة الحامل اللي بترضع، المرأة الحامل اللي الطبيبة المسلمة عملت لها تحاليل وكشفت عليها وقالت لها لا انت في خطورة عليكي او على الجنين، فيبقى يجب عليك انك تفطري في الحالة دي ايه؟ فاسألوا اهل الذكر. مين اهل الذكر؟ مش الشيخ هنا، هنا الدكتورة هي دي اهل الذكر في اللحظة دي. يبقى هي على المرأة الحامل انها تفطر. طب ربنا قال ايه؟ من كان منكم مريضا او على سفر. هي هنا محلها محل المريض واللي على السفر، فحلها تعمل ايه؟ فعدة من ايام اخرى. يبقى تقضي مش تطعم. بعد كده هتيجي بقى الرضاعة، هتخش على الرضاعة؟ ماشي، ما انا بقول لك هتيجي على فترة الرضاعة، هترضع وتسأل الطبيبة تاني. أنا في مشكلة لو أنا صمت هل في ضرر عليا أو على الجنين؟ على الرضيع؟ قالت لها لا ما فيش ضرر، يبقى في الحالة دي تصوم. وما تصوموش بقى متتابعين، تحاول تفرق عشان ما يبقاش فيه ضرر عليه. ده الكلام ده مين؟ مين اللي مين اللي بيطعم؟ الذي لا يبرأ من مرضه. زي مثلا واحد مريض مرض كبدي فلازم كل يوم ياخد دواء وعلاج، لازم سرطان او غيره من الامراض التي ايه لا يرجى برؤها، مستمر يعني مرض مستمر، ده هيصوم امتى؟ ده ما عندوش فرصه. ما هي هنا عندها عذر، ما عندها عذر، ما ربنا اللي قال كده، مش هو اللي على عذر ده قال ايه؟ من كان منكم مريضا او على سفر، فهي في محل ده. ده الكلام ده لو واحده عليها ايام مثلا، عليها ايام من رمضان وعندها فرصه انها تعيد الايام وما عادتش، هنا بقت اللي تاثم، دي اللي تاثم. لكن ما عندوش هيعمل ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. بالنسبه لزكاه الذهب فيها عيال 18 وعيال 24. يعني اللي عنده 18 ده يخرج على القيمه قد ايه من وزن الذهب؟ او على 24 وزن، لان هم محددين على 21، يعني معنى كده ده عنده 18 ما يخرجش حتى لا لا لا، هي هي كوسط بس بين الامر، يعني اللي هي عيار 21 ما بين اللي هي وسط ما بين عيار 24 دهب وعيار 18 دهب، هي القيمه الوسط يعني عشان يبقى وسط ما بين الامور. ما بلغ قيمه 18 قيمه 82 جرام 21 في الوزن. والله اصلا ما هي اصلا برضو مساله زكاه الذهب، زكاه الذهب فيها خلاف برضو بين السلف نفسهم، منهم من يرى انها واجبه كل عام ومنهم من يرى انها واجبه مره في العمر، فاهم قصدي؟ يعني منهم من يرى ان كل عام تخرج زكاة ذهب. ما ده لابد الحلي... لا لا لا الامر مش ثابت. بعض السلف وبعض الصحابه كانس رضي الله عنه وارضاه على ما اذكر كان يقول انها تبقى مره واحده في العمر. وان كان بلغ ما بلغ. وان كان بلغ ما بلغ. والانسان كلما اخر يعني كلما كان الانسان يعني اجود كلما كان افضل ليه. يعني ايه؟ يعني يخرج عن كل سنة ماشي يبقى أفضل وأحسن للفقراء الأيسر لي. ما هو أنا بقول لحضرتك أهو إحنا بنتكلم في فرق بين معلش حق الفقير. أنا بقول لحضرتك في فرق، لأ في فرق بين كلمة واجب وكلمة مستحب. أنت حضرتك بقى بتقول لي أنا شايف إن من مصلحة الفقير أخرج كل سنة، خلاص ده مرجوعه ليك. لكن لو هنيجي نتكلم في الوجوب، الوجوب دي يعني معناها لو انت ما عملتش هيبقى حرام، احنا ما نتكلمش في الايه؟ فما اقدرش ان انا اقول لك على شيء واجب وهو مش واجب. فهمتني؟ بس وهكذا يعني. يعني معنى كده ان واحد مثلا ما يفطرش نص كيلو ده ولا ربع كيلو ده بتخلي عليه مره واحده في العمر؟ ما يفطرش، ما يفطرش. كل الادويه لا تفطر لانها دخلت من مدخل غير معتاد ولانها ليست في مثابه الطعام والشراب. هكذا افتى حتى الحقنه الشرجيه، والكلام ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وشيخ ابن عثيمين وابن باز وغيرهم. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.